فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا مرحبا قط يا وجه السرور مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات كالعود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظابي النفور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل، قلت كيف لي يا دليل. يا نبي سلام عليك، هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور؟ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. كل ما في الكون هام فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك ورام واشتياق وحنين. يا نبي سلام عليك، معانيك الأنام قد تبدت حائرين، أنت للرسل ختام، أنت للمولى شكور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الوفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا مجير من سعيري يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور فاز عبد قد تملى وانجلى.